الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. سبحانه لا أحصي ثناء عليه بأنه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم. هو أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لله عبد. كلنا لله عبد يقر له بالوحدانية ويقر له بالربوبية ويقر له بالنعماء، حتى لو لم يقر المشركون بلسانهم فإنما انقهرت عليه أبدانهم، ومن قهرت عليه أقدار حياتهم هي شهادة بأنه لا إله إلا الله القاهر فوق عباده والغالب على أمره. ولكن أكثر الناس لا يعلمون. هو الذي يعلم بمن خلقهم، هو الذي ينزل لمن خلقهم ما يصلح به شؤونهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار. جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. أشهد أنه وفى بعهد الله، أدى أمانات دينه، وبلغ رسالات ربه، وجاهد في سبيل الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته ومن دعا بدعوته واستنى بسنته واهتدى بهداه إلى يوم الدين. أيها الإخوة الأحباب، قبل أن أدخل في موضوع الليلة أقف أمام أمر خطير غاية الخطورة حدث بالأمس، ولا بد أن أقف أمامه وأن أوفيه حقه وأن أدرأ به عن ديني ما أستطيع أن أدرأ بقدر ما أستطيع. فإنه بالأمس أعلن أو أعلنت وزارة التربية والتعليم في مصر عن إنشاء مادة للتربية الأخلاقية في المدارس، توضع لتربية الناس على الأخلاق، وتستقي مادتها وأدلتها ومستنداتها وبراهينها من الإسلام واليهودية والنصرانية. ويوضع الكتاب الواحد يكلم الناس عن الأخلاق مستدلا بالأدلة التي وردت في هذه الديانات الثلاثة. واتفق وزير التربية والتعليم المصري مع المفتي المصري على هذه القضية. وأود أن أقول لكم، وأنا ليس عندي وقت طويل لأنه لا بد أن أدخل فيما نحن بصدده، ولا بد أن نستكمله إن شاء الله، وأن نعمل على أن نستثمر الوقت في المضي فيه لأنه منهاجنا وأصل خطتنا. هذا الكلام يا إخواني مطلب أمريكي قديم، بدأ منذ أوائل السبعينيات، يعني 1971 72 73 74، وعرض على شيخ الأزهر الشيخ محمد الفحام فرفضه، وعرض على شيخ الأزهر بعده الشيخ عبد الحليم محمود فرفضه، وأنا شاهد على هذا شخصيا، أنا شخصيا شاهد على هذا. وعرض بعد ذلك على الشيخ محمد متولي الشعراوي عندما كان وزيرا للأوقاف فرفضه، وندد به الشيخ عبد الحليم محمود عندما كان شيخا للأزهر رحمه الله رحمة واسعة يا رب العالمين، فندد به وأعلنه وفضح الدنيا كما يقولون، فانقمع هذا الأمر نتيجة السمعة لمدة طويلة. ثم بعد ذلك بدأ يعود مرة أخرى، يعود والمقصد منه هو أن تتميع الحدود الفاصلة التي تفصل عقيدة الإسلام عن العقائد الأخرى، ويقال والله ما دام الكل يدعو إلى الصدق فلنترك الفارق بين التوحيد والتثليث مثلا ولنتكلم عن الصدق، ما دام الكل يدعو إلى العفة وحسن الخلق فلنتكلم عن حسن الخلق، وليس بلازم أن تنزل في المناهج أن من اعتبر أن لله ولدا هو في النار مخلد فيها. يبدأ الأمر في التحول من ما يميز العقائد إلى ما يميعها، وهذا الأمر قد اتفق عليه، ومع الوقت سترون أنه حتى وإن قالوا إنهم سيظلون متمسكين بمادة التربية الإسلامية، إنما سيبدأ للتهوين والاستهانة ويعني الإهمال لها، حتى ولو بعد مسؤول غير المسؤول الموجود ومفت غير المفت الموجود، ثم يبدأ التهوين، بل هي الآن بالفعل مادة لا يعطونها الاهتمام الكافي، بل قد يسمحون في الامتحانات بأن يتجاوز الطلاب ويغشوا من بعض، وفي التصحيح منتهى السهولة، وتحل مادة التربية الأخلاقية. وأنا أعجب كيف سنعلم أبناءنا الصغار أن يستدلوا، أن يأخذوا الدليل من عقيدة لا نؤمن بها. كيف يعني؟ يقولون وقد ورد في الكتاب المقدس كذا، وقد ورد في التوراة كذا، وقد ورد في الإنجيل كذا، ونحن لا نؤمن بأن ما في هذه الكتب هو قطعا النص الذي أنزله الله، قد يكون محرفا. لا أدري كيف نستدل على شيء بعقيدة لا نؤمن بها أصلا، وإنما هم يريدون أن يفعلوا هذا. وأرجو أن أتذكر مع حضراتكم أن هذا الأمر يتواكب في نفس المؤتمر الصحفي الذي عقد بالأمس، أنهم أعلنوا أنه سوف تقوم الجهات الدينية في دولة مصر بأن تنزع، بأن تخرج، بأن ترفع، بأن تزيل من مادة التربية الدينية كل ما يعبر عن خصوصية للإسلام في مواجهة الديانات الأخرى، حتى لا ينشأ تطرف، وحتى لا يبقى شيء من الاعتزاز بعقيدتهم تجاه العقائد الأخرى. يريدون أن يميعوا الحدود، وهذا الكلام في نفس المؤتمر الصحفي. إذن يد ستمتد إلى مادة التربية الإسلامية لتخرج كل خصوصية للإسلام تجاه العقائد الأخرى، ويد ستضع مادة هي مادة التربية الأخلاقية تقوم على أساس التمييع بين هذه العقيدة وعقيدة أخرى. وتذكرت ما سمعته بأذني، ويشهد الله عز وجل، وأنا لست بمحتاج أن أقيم لكم أو أن أستشهد الله في هذا، لأن هذا كلام منشور في الكتب الآن بين أيدي الناس إذا أرادوا. أني سمعت رجلا كان من علماء الأزهر، اسمه فضيلة الشيخ عليه رحمة الله الشيخ عبد الرحمن النجار، وكان من كبار رجالات وزارة الأوقاف في مصر، وكان مديرا للمساجد في مصر. فكان يروي أنه في بداية عمله كان مبعوثا للأزهر في البلاد الإفريقية لنشر الإسلام، فيحكي ويقول ذهبت إلى بلد إفريقي وحدثتهم عن التوحيد ونشرت الإسلام وتكلمت فيه، ثم وأحبني الناس وارتبطوا بي وارتبطوا بالإسلام، ثم جاء دوري أن أنقل من هذا البلد إلى بلد ثان، ثم من هذا الثاني إلى ثالث، ومن الثالث إلى رابع، ومن الرابع إلى خامس، ثم مع الترقي أعدت إلى البلد الذي بدأت منه بعد أن صرت مديرا للبعثة بعد أن كنت مجرد عضو فيها. فلما ذهبت استقبلني الناس هناك استقبالا حافلا من القبائل الإفريقية التي دعوتها إلى التوحيد، وإذا بهم من فرط ترحيبهم بي وفرحتهم بعودتي يعني يفرحونني بأن يظهروا لي إلى أي درجة تطوروا في عقائدهم وفي دينهم، وإذا بي أفاجأ وأفجع بأنهم يصنعون علامة الصليب على صدورهم، علامة النصارى، عارفين النصارى لما يعملوا على صدورهم والعياذ بالله ما يشير إلى الصليب، وهم يفرحونني بما فهموه بعد أن انصرفت. فلما ذعرت من هذا سألت ما الذي حدث، فقالوا لي لما انصرفت لما نقلت جاء بعدك من قال لنا أنعم وأكرم بما علمه لنا الشيخ، فتعالوا نكمل معكم الطريق. وبدأوا يميعون لنا العقائد حتى صرنا، طبعا هم لم يقولوا هذا اللفظ لكن بدأوا يكلمونهم في العقائد حتى صرنا على هذا الذي قد صرنا إليه. ومن عجيب الأمر أيها الإخوة أن هذا الشيخ وهو يحكي، وهذا الكلام مكتوب في كتاب مطبوع له اسمه رحلاتي إلى الديار الإفريقية، ولكني سمعته منه مباشرة، وكنا يعني في لقاء في جلسة وكان معنا 7-8 يعني أنا لازلت على علاقة مثلا بأربعة منهم لا يزالوا أحياء يعني وشهود ومكتوب على كل حال. هذا الكلام جاء لأنه لما ذهب إلى هذه البلد الإفريقي وجد الناس لا يتكلمون العربية ولا الإنجليزية ولا الفرنسية، وإنما يتكلمون لهجات إفريقية، فكان يعلمهم مبادئ التوحيد بأن يشير بإصبعه مثلا هكذا إلى السماء ويقول الله أو ما إلى ذلك. من جاء بعد ذلك استخدم المترجمين واستخدم التقنيات والأموال الطائلة التي تنشر التي تنفق من أجل هذا، فأفسد ما فعله هذا الداعية الأزهري. لذلك أرجو أن يكون هذا الأمر واضحا أن هذا الموضوع ما يجب أن يمر مطلقا أيها الإخوة، ومع الوقت سترون أنه قد تكون له آثار ضخمة، ولكني أبشر الإخوة يعني وإن شاء الله بالعكس يعني هذه مصلحة في واقع الأمر، لأن الشعب المصري شعب متدين عميق التدين محب للإسلام، فحينما سيجد أن مؤسسات التعليم قد انصرفت عن أن تعطيه ثوابت العقيدة ومفاهيمها وأن تعطيه ما هي العقيدة، سينصرف إلينا إلى المساجد إلى الدعاة إلى العلماء إلى المتحدثين عن رشد ليعلموهم الإسلام عن حق، فهذه ستكون مصلحة كبيرة. ولكننا لا نقبل أن نترك الأمور لتمر وأن تنجرف الأمور، ولذلك أدعو كل مسلم غيور على دينه إلى شيء بسيط لأني أدرك طاقات الناس، أقره الدستور وهو حق كل شخص كل مواطن أن يكتب وأن يوجه رسائله إلى المسؤولين، لا تجعلوا الأمور تهدأ ولا تجعلوا هذه المؤامرة تمر، وإنما جعلوا الرسائل منهمرة كالمطر على المؤسسات من رئاسة الجمهورية إلى وزارة التعليم إلى دار الإفتاء إلى الأزهر بكل سبيل، بالفاكس بالرسائل البريدية بالتليفون بالدليل التليفون تأخذوا منه الأرقام بمن يعرف رقما من الأرقام، لابد أن يعلم هؤلاء أن الأمة متيقظة تماما لما يراد من تمييع العقائد. ثم أقول بعد ذلك للآباء والأمهات ولأبنائنا في المدارس، إذن لا تثقوا في تعليم الدين إذا في هذه المؤسسات إذا كانت تريد أن تميع العقائد وأن تنزع منها ما يمكن أن يخرج بها عن الجادة وعن الصواب. هذا أمر أردت أن ألمح إليه سريعا لضيق الوقت، عسى الله عز وجل أن يجعل فيه نفعا يا رب العالمين. المسألة الثانية التي أحب قبل أن أدخل في موضوعي أن أشير إليها هو هذا السؤال الملح الذي جاءني عن مسألة عمل المرأة في الهيئات القضائية سواء مجلس الدولة أو النيابة الإدارية أو قضايا الدولة أو حتى في المحاماة. وسبحان الله بالأمس كنت أجيب الأسئلة وكان هذا السؤال على وجه الأسئلة التي انتهى الوقت وهو على وشك هذا قدر الله. وكما ترون الملحات كثيرة والوقت قليل فسامحوني إن لم يكفي الوقت، إنما إن شاء الله أرجو ولا أزيد عن لفظ الرجاء، أرجو بإذن الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم يوم الاثنين القادم أن أبدأ به، يعني أسأل الله أن أتمكن من ذلك يا رب العالمين، إنما ليس هناك أدنى قدر من إهمال أي ورقة أو سؤال أو رسالة تصل، إنما هذه طاقة الوقت. وكما رأيتم كيف أن الذين مثلا يستغيثون في شأن تربية صغارهم على الإسلام وكيف شأن الذين يستغيثون في شأن أمور أخرى، والوقت محدود على كل حال، لكن إن شاء الله أبدأ به يوم الاثنين القادم يا رب العالمين. أيها الإخوة الأحبة الكرام، أعود الآن إلى موضوعي وأسأل الله عز وجل أن يجعله موضوع بركة يا رب العالمين وأن يحيي به قلوب المسلمين. نحن يا إخواني وصلنا إلى خطوة خطيرة جدا ومحورية في خطوات إخراج الناس في الحقيقة من الظلمات إلى النور وتحريكهم من الجاهلية إلى الإسلام، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم قد عرفهم وفاجأهم بأن مهمات قضية الدين، بأن مهمات العقيدة ليست أمرا موكولا تحقيقه إلى القدر، وإنما الشخص نفسه المسلم نفسه البسيط الأمي العامي هو المكلف بأن يقيم أمر الدين، وهو المكلف بأن يحقق نتائجه، وهو المكلف بأن يقيم قضيته. ورأينا كيف أن الإسلام لم يجعل هذا الأمر لراهب معتزل ثم سينام كأصحاب الكهف أو كعزير ويقوم ويجد أن الإسلام قد انتصر، وإنما قدر الله لهذه الأمة أنها مكلفة بأن تكون صانعة فاعلة عاملة بنفسها لمهمات هذا الدين. وفي الأسبوع الماضي تحدثت سقت أكثر من 20 نصا تقريبا، 20 قد يكون أقل أو أكثر، في هذه الحدود من 20 نصا من القرآن والسنة لم يبقى أو لا يبقى بعدها ظن لمتوهم أن تكليف المسلمين بالعمل لقضية الإسلام هو فريضة محكمة وواجب آكد من واجبات هذا الدين. وحقيقة الأمر أيها الإخوة أن العمل الذي قصده الإسلام هو أنه أيها المسلم الذي قد يتوهم أنه كان يعمل لصلاته وزكاته وطاعته وتجنب معصيته وتصحيح إيمانه فقط، أنت ستظل بهذا غارقا في الجاهلية وغارقا في الظلمات وغارقا في البعد عن الجنات ما لم تعلم أن العمل إنما هو عمل لإيمانك الشخصي ولطاعاتك ولتجنب معاصيك ولتنقية قلبك، ومعه عمل لقضية العقيدة التي تريد أن تقاوم الفساد في الأرض وأن يحكم شرع الله أرض الله. إذا قمت بهذا ولم تقم بهذا ستظل غارقا في الظلمات لن تخرج منها أبدا، لن تجاوزها مطلقا، هيفضل اسمك مسلم وأنت مسلم ولكنك لازلت في جاهلية مع أنك مسلم، مع أنك موحد، مع أنك إنما لن تكون قد خرجت من الجاهلية أبدا ولا من الظلمات إلى النور أبدا. وقد ضربت لكم المثال في آيات القرآن وأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الأسبوع الماضي لدرجة أني ذكرت وكم أتوق الآن وكم أتحمس أن أعيد ما قلته في الأسبوع الماضي من فرط أهميته، إنما ارجعوا أنتم إليه فإننا نريد المزيد. واليوم عندي أكثر من ربما 80 نص من الكتاب والسنة أريد أن أسوقها إليكم، فلذلك أرجو أن تراجعوا وأنعم وأكرم بأصحاب الرشد والإيمان الصادقين. لما يكتبوا هذا الكلام 1 2 3 4، لأنه يا إخواني العبرة ليست بالفكرة فقط، وإنما العبرة أيضا بالدليل على الفكرة، بالحجة على الفكرة، بالبرهان على الفكرة. قل هاتوا برهانكم. خلاص كلنا قد علم أن العمل الإسلامي فريضة ولدت في أذهان المسلمين أنها مفروضة عليهم، ولكن ما الدليل؟ أين المستند؟ لابد أن يعلم الإنسان أن تكون معه صحيفة مبيضة ومكتوبة بخط ممتاز يقول هذه هي النصوص التي تدل على أن المسلم سيظل في الظلمات لن يغادرها ما لم يعمل لقضية دينه ولقضية عقيدته. يعني إيه قضية الدين؟ يعني أن ينتشر الدين وأن يحكم الدين وأن يدعى إلى الدين وأن يصير شرع الله معمولا به وأن تصل الدعوة إلى مشارق الأرض ومغاربها وأن يزول الطغيان من العالم وأن يزول الفساد من العالم. يقول تعالى عن الذين ينهون عن الفساد، عن الذين ينهون عن السوء. لذلك أقول إن هذه الأدلة هي أدلة على وجوب هذا، وما أتصور مسلما إلا وهو يكتب، لأن هذه الصحائف التي تكتبونها لأنفسكم وليس فيها إلا الآيات والأحاديث هي في الحقيقة التأسيس، البرهان، التأسيس لأفهامنا أننا لسنا أصحاب فكرة تمثل شوشة ولا زعزوعة كده، وإنما فكرة لها برهان، لها دليل. نحن أصحاب الحجة. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. قل هاتوا برهانكم. نحن أمة الدليل والمستند. لهذا اسمحوا لي أنني في هذه الليلة الكريمة المباركة يا رب العالمين سأتكلم بطريقة قد تكون غريبة عليكم يا إخواني، لم نتعودها معا، فلقد تعودت أن أشرح وأن يعني أهتم بأعماق الفكرة، إنما الليلة فكرتنا واحدة فقط، ليست أفكارا متعددة، فكرتنا واحدة فقط، ولكنها فكرة نريد أن نقيم عليها 1000 دليل، يعني أحادية الفكرة وألفية الدليل أو ألفية الأدلة. نريد أن نقيم النصوص من القرآن والسنة. لذلك اسمحوا لي وأنا مش متأكد أني هقدر أعمل كده أني أمضي سريعا آية بعد آية بعد آية بعد آية وحديثا بعد حديث بعد حديث حتى أكون قد سلمتكم وأسأل الله أن تشهدوا بهذا يا ذا الجلال والإكرام، سلمتكم ذخيرة الكتاب والسنة التي تشهد بهذا الواجب الآكد في دين الله عز وجل، وأن يكون كل مسلم قد استلم في يده الدليل على ذلك. وأقول لو كنت قد ذكرت في الأسبوع الماضي 20 مثلا دليلا، اعتبروا أننا اليوم نبدأ من رقم 21 أو على حسب ما أحصيتم وكتبتم. أسأل الله ألا يحرمني من بركتكم يا معشر الصادقين الذين تتعلق بصيرة الإنسان بثباتهم على الحق إن شاء الله، وبأنهم أهل الرباط في سبيل الله الذين لا يغادرونه. اللهم آمين. أيها الإخوة، جاءت آية في كتاب الله عز وجل عجيبة ضخمة جدا، بل هي عدة آيات، 3 آيات وراء بعض، ضخمة جدا كأنها تأخذ المسلم كله أخذا واحدا، ثم تقول له إنني أخذتك لم يعد لك من نفسك أي حظ مطلقا، لم تعد تملك نفسك، سأسلمك لدين الله بكامله، تعمل له بالليل والنهار. والآية حين أذكرها تجدونها مشهورة جدا، إنما سبحان الله كيف يغفل المسلم عن حقيقتها. يقول الله عز وجل، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولو سمحت اتفاجئوا بأنها مشهورة معروفة، يقول تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم فلم تعد ملكا لهم أصلا، وأموالهم فلم تعد ملكا لهم، خلاص مش من حقك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. ثم يبين وسيلة تسليم السلعة اللي هي النفوس والأموال. قال: يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن، سنة دائمة لم تتخلف أبدا في التوراة والإنجيل والقرآن: ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به. ثم يقول الله تبارك، وذلك هو الفوز العظيم، ثم يقول الله تعالى عن وسائل التسليم: التائبون. واسمعوا انحراف العقل المسلم في هذا الجيل، يقول تعالى: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون. ست صفات كلنا بنتكلم فيها، نتكلم عن الركوع والسجود والحمد والصيام والتوبة والعبادة، إنما طبقت الصفات بأي سلطان؟ فصلنا الست صفات الأولى عن الثلاث صفات بقية الآية. اسمعوا ماذا يقول تعالى: التائبون، العابدون، الحامدون، السائحون، الراكعون، الساجدون، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، واسمع التاسعة العظيمة الكبرى: والحافظون لحدود الله. جعل من المسلمين من هذا وهذا وهذا وهذا مسؤولا عن حفظ حدود الله في الكون وفي البشر. سبحانك يا رب، كيف يغفل العقل المسلم عن آية جعلت من كل مسلم مسؤولا عن حفظ حدود الله في الخلق. ويقول تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط. يعني إيه؟ يعني تفضل شغلتك حارس. قوامين يعني حرس، فاهمين يا أخوانا؟ حرس، حراسة على القسط، يعني على العدالة. كونوا قوامين بالقسط شهداء لله. وفي الآية الأخرى يقول: كونوا قوامين لله. كلما كانت لله في خلقه قضية، أنت كفرد مكلف بأن تقوم لهذه القضية. كونوا قوامين لله. يجي واحد يسخط هذا الكلام: قوامين بالقسط، الحافظون لحدود الله، قوامين لله، ويسخط المسلم إلى أنه ليس الذي يرعى ويحرس، يحرس دين الله عز وجل. ثم اسمعوا الآية التي بعدها أيها الإخوة، واسمحوا لي أنا والله الآن وأنا يعني في السيارة أردت بسرعة حتى نكسب وقت، اسمحوا لي أن أتلو لكم الآيات المشهورة. أولا، الله تبارك وتعالى عندما يخاطب أمة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا التعبير الذي يدغدغ العواطف، وفي الصلاة نقول: نحن أمة حبيبك يا الله، نحن أكرمنا بكرامة رسول الله يا الله. يا اسمعوا يا أمة الإسلام، والآية مشهورة جدا. الله لم يقل إنكم أصبحتم خير الناس لعبادة خاصة، وإنما لوظيفة تقومون بها. يقول تعالى: كنتم خير أمة من الأمم كلها، كنتم خير أمة أخرجت. أخرجت إيه؟ ما هو ده الإخراج، لتخرج الناس من الظلمات إلى النور. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. بأي سلطان ظن المسلمون أنهم خير الأمم وهم يبتعدون عن قيامهم بوظيفة الإسلام التي قررها عليهم؟ واسمعوا الآية التالية، وأسأل الله أن يورث الأفهام ما أقصد أن أقول، فإنني مضطر أن أمضي سراعا، ولكن الآيات واضحة، آية في منتهى الوضوح. يقول تبارك وتعالى فيها: يقول والآية يعني في منتهى الشهرة حتى أنها صارت يعني معلومة مكررة، يقول تبارك وتعالى مكررة عندنا مش مكررة في المصحف، المصحف محكم، إنما أنا بتكلم من كثرة ما نرددها، وأرجو أن الألفاظ التي أستعملها بسرعة تغفرون يعني تفهموا ماذا أقصد بها وألا تحيد الأفهام بها إلى يمنة ويسرة مما لا أقصده. يقول تعالى ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ثم يقول تعالى وأولئك هم المفلحون. أسلوب حصر وقصر كما يقول أساتذتنا، حصر وقصر، هؤلاء هم المفلحون وليس أحد غيره. ولا تظنوا أيها الإخوة أن الاختلاف في تفسير هذه الآية له أي أثر على المعنى الذي أقصده. اوعوا تفتكروا أن الاختلاف في تفسير الآية له أي أثر. تعالوا نتحاسب. بعض الناس، بعض المفسرين الأجلاء أساتذتنا ومشايخنا، قال ولتكن منكم أمة، معناها أن كلكم تكونوا هذه الأمة، زي ما أقول إيه ولتكن منكم وليكن منكم جند صادقون ينصرون الله ورسوله، أو أقول لطلبة المدرسة مثلا ولتكن منكم جدية تجعلكم خير المدارس، أو أقول للجنود في المعركة وليكن منكم جند ينتصرون، أو أقول يعني كما أقول إن هذا لاستيعاب الأمة، أقول إن الأمة تصير صفة، ولتكن منكم أمة يعني ولتكونوا أمة أو ولتكونوا أمة. ده التفسير الأول الذي أميل أنا إليه، بس لا فارق وهقول لكم أهو دلوقتي. التفسير الثاني، مشايخنا وأساتذتنا اللي على دماغنا من أئمة المفسرين من سلف هذه الأمة الصالح أيضا، وكلاهما يعني هكذا هؤلاء وهؤلاء، قالوا لا، الآية تقول ولتكن منكم أمة يعني للتبعيض، يعني مثلا الدعاء، المشايخ اللي بعمة ودقن دول، رجال الأزهر، رجال الوعظ، يعني متخصصين، وهذا كلام رائع، إنما هل ترون في ذلك فارقا؟ اسمعوني أدلكم على أنه لا فارق مطلقا. الآية ماذا تقول؟ الآية توجه خطابها لمن؟ لكل المسلمين. تقول ولتكن منكم أمة، لتكن منكم يعني أنتم يا مسلمين اختاروا من ضمنكم أمة. فإذا لم يوجد في المسلمين من يقوم بالدعوة، مين اللي يأثم؟ الأمة كلها. مفهوم؟ مش عارف، واضح؟ واضح يا أخوانا. ولتكن منكم أمة يعني كأنه يقول للمسلمين جميعا يا مسلمين اختاروا من ضمنكم فئة تكون وظيفتها هكذا، ولتكن منكم أمة. فإذا لم يخصص المسلمون، إذا لم يوظفوا هذه الفئة الموظفة، مين اللي يأثم؟ الموجه لهم الخطاب كلهم جميعا، لأنه تقال لهم كده طلعوا لنا 20 واحد منكم، كما قال تعالى ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. إذن في الحالتين إذا لم يوجد من يقوم بإيه تدعون إلى الخير، ما هي الآية بتقول كده ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، إذا لم يوجد من يكفي، سمع الكلمة، من يكفي للدعوة إلى الخير ومن يكفي للنهي عن المنكر ومن يكفي للأمر بالمعروف، تأثم الأمة كلها اللي هي مكلفة تخرج منها من يكفي لهذه المهمة. يبقى ما فيش فرق. التفسير الأول بيقول الأمة كلها تقوم بهذا، والتفسير التالي بيقول الأمة مكلفة تخرج فريق يكفي لهذا. في الحالتين الدعوة للخير مكفولة لازم، الأمر بالمعروف مكفول لازم، النهي عن المنكر مكفول لازم. فبأي سلطان يعيش اليوم مسلم؟ بأي سلطان يعيش اليوم مسلم يرى أنه ليس مكلفا بحمل الدعوة إلى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ ولذلك أنا أعجب من أفهام المسلمين. آيات القرآن التي تتكلم عن الإيمان والعمل الصالح، تؤمنون وتعملون الصالحات، اعملوا صالحا، الإيمان والعمل الصالح، ليس فيها أي آية تفرق بين العمل الصالح اللي هو صلاة وزكاة وقرآن وذكر ودعاء والعمل الصالح اللي هو جهاد وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر ودعوة إلى الله وجهر بكلمة الحق. تستغرب والله تعجب بأي سلطان أفهام المسلمين فرقت في كلمة العمل الصالح التي أنزلها الله وقالت له لا يا رب والله معلش أنت تقصد بهذا الجزء الأولاني ده، إنما الجزء الثاني ده لا يمكن نستعمله. وقد ضربت لكم في الأسبوع الماضي المثل بالآية التي تقول من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم الله ويحبون الله أذل على المؤمنين أعز على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم. وقلت لكم يأتي المتحدث ويروح شائئها من النص يتكلم عن الثلاثة الأولين يحبهم ويحبون أذلة على المؤمنين وينسى أعز على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون في الحق وفي الجهر به لومة لائم. وفي الآية التي ذكرتها لكم الآن يجوا يشقوها من التلتين يتكلموا عن الست صفات الأولى اللي هي التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون ويسيبوا التلت. ليه يا أخوان؟ بأي سلطان نجتزئ كبني إسرائيل من كتاب الله نخفي منه جزءا ونظر تجعلونه قراطيس أراطيس قطع حتت تخفونها وتبدونها وتخفون كثيرا. ليه هذا دين الله؟ هذا رب العالمين ونحن عباد نأخذ ما قاله الله تبارك وتعالى ولا نفرق في كلمة العمل الصالح بين شيء وشيء مطلقا. تعالوا إلى ما بعد ذلك وهو قول الله تبارك وتعالى الذي حدث في غزوة بدر وقد أشرت إليه من قبل أنه لما ذهب المسلمون لملاقات الكفار في غزوة بدر ذهبوا إليه وكانوا يحبون أن يرجعوا بالقافلة فلما وجدوا القافلة أمامهم أفلتت حزنوا فقال تعالى أنتم كمسلمين ليست مهمتكم أن تسعوا إلى الغنيمة وإنما مهمتكم أن تقيموا دين الله. قال تعالى حاضر يا أستاذ حاضر يا فندم حاضر عايزين فاصل بس مش هنديهم فاصل بسهولة كده اسمعوني معلش. الفواصل دي الحقيقة يعني بتيجي عاملة عارفين نقطة المية الساقعة لما تنزل على حاجة سخنة والله بتبقى يعني وتلاقي الناس سمع دلوقتي صوت المية. فيقول تبارك وتعالى في غزوة بدر يقول وتودون أن غير ذات الشوكة حاجة من غير تعب تاخدوا القافلة وتروحوا أن غير ذات الشوكة تكون لكم إرادة الله فيكم ومنكم وفي وظيفتكم غير ذلك وتودون أن غير ذات الشوكة تكون لكم ويريد الله أن يحق الحق بكلماته ويقطع دابر الكافرين. أنتم مستخدمون لهذا ولذلك جاء النص الذي بعد ذلك وانتم اعدوا انتم بقى يا إخواني. يقول تعالى دينك دين يقول النبي صلى الله عليه وسلم دينك دينك لحمك دمك. اللحم والدم علشان يمس الدين لازم تعرف ان قطع من لحمك تمزق ودمك ليس الامر. اذا كنت عايز تشتغل لنفسك لعبادتك لايمانك الشخصي فاعلم ان دينك ان قضية دينك هي لحمك هذا وهي دمك. ما ينفعش الواحد ابنه يقول له الحق الولد بيضربوه في الشارع ينزل بسرعة لينقذ ابنه ولا يرى ان دينه كذلك. وفي النص التالي يقول رب العالمين سبحانه وتعالى يقول قل مش نفسك بس قل إن كان آباءكم على أبنائكم على إخوانكم على أزواجكم على عيلتكم على عشيرتكم على قل إن كان آباءكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال تحصلت فعلا اقترفتموها أصبحت رصيد في البنك سائل وتجارة تخشون كسادها فلوس لسه شغالة في السوق لسه ما تحصلتش ومساكن ترضونها لو ده كله على بعضه هتقدموه على قضية الدين أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. يعني مش من الله ورسوله لا يا رب أنت أكبر من كل شيء لا وجهاد في سبيله. فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. الفاسقين يا الله يسمي من لا يقدم الدين على لحمه ودمه وابنه وأبيه وأخيه وقومه وعشيرته ويسميه فاسقا. لم قلوا لي ماذا بقي، ماذا بقي لمسلم لا يحيا قضية دينه، لا يحيا حياة دينه. يقول الله عز وجل، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، يقول الله عز وجل عن المسلمين المسلم، يقول ما كان لأهل المدينة ومن حولهم أن يتخلفوا، سامع الكلمة، عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. ما ينفعش يحجز نفسه عن هذه النفس. الله، طب هو أنا أرغب بنفسي عن نفسي، هو بيعمل إيه الرسول عليه الصلاة والسلام؟ أقول لك بيعمل إيه. قال تعالى: يا أيها النبي، نعم يا رب، جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. لوحد يا رب؟ لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين. أنت غير مكلف إلا بنفسك، لا تكلف إلا نفسك. فلما الآية تقول ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، يعني أدخلوا في هذه الفرضية التي هي عليهم. ولذلك خرج الصحابي الجليل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، وأنا ذكرت لكم في الأسبوع الماضي هذا الحديث: ألا إن رحى الإسلام دائرة فدوروا مع الإسلام حيث دار. مصلحتك هنا، لكن الإسلام ماشي بيتحرك، تحرك مع الدين. آيات واضحات غاية الوضوح، أحاديث واضحات ما عادش ينفع معاها يفضل واحد لا يعني لا أي مكان، إن شاء الله يكون مدرس ولا مهندس ولا طبيب، يفضل ليس له حظ من النهوض بواجبات دينه أيها الإخوة. ولذلك كان قول الله تبارك وتعالى، أو كان قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقوم بهذا الدين إلا من حاطه من جميع جوانبه. يعني الحقيقة أنا أعطي إخواني الفاصل اللي طلبوه، ثم يعودون إلينا بعد قليل جدا إن شاء الله. مش كده جدا ولا بتاخدوا وقت طويل؟ جدا جدا، نصف دقيقة إن شاء الله. تفضل يا أخي الكريم. عن الرضا بالله إن حل القضاء، عن الفؤاد محلقا كالطير في جو السماء، عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري والملائك حولنا طاب المساء. سنعود بمشيئة الله. سكر الأسرة عمل لك مفاجأة جديدة، سكر قوالب نقي لأظبط طعم ولون. سكر الأسرة قوالب، نقاء تفتخري بيه. عدنا بحمد الله. كالطير في جو السماء، عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء، الروح تسري. أنا الحقيقة مش عارف فاصل ليه، يعني هو يعني طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، يعني أنتقل سريعا إلى النصوص. الحقيقة أنا شاعر كما لو كنت أعدو وبجواري الوقت يعدو هو كذلك، وأرجو أن أتمم بقدر ما أستطيع. طبعا أنتوا عندكم يا إخواني يعني بجواري هذه النصوص السنة العملية. أنتوا عارفين أن ما يسمى سنة للرسول عليه الصلاة والسلام منها ما هو قول، ومنها ما هو قول قاله واحد آخر أو فعله فاعل آخر وأقره النبي، قال له مظبوط كده عليه الصلاة والسلام، فبيبقى اسمها سنة تقريرية، يعني أقره النبي على ما قال أو فعل. وهناك سنة ثالثة ليس فيها قول للنبي ولا قول من أحد، وإنما شيء يفعله النبي عليه الصلاة والسلام. فمن السنة التقريرية لا شك تكليف الصحابة. واحد بيشتغل مثلا مصور على كاميرا، ولا واحد بيشتغل تاجر غلال، ولا واحد بيفصل هدوم. يكلفه النبي صلى الله عليه وسلم بتكليفات لدرجة انه يقول له خد الرسالة دي وصلها للملك هرقل، وخد انت الرسالة دي للملك الفرس، رسائل الملوك. ويجي الارقم يفتح داره، ويجي 70 صحابي من القراء من العلماء يقول لهم يلا 70 كله تعالى اخرجوا مع هذه القبيلة واذهبوا وسافروا معها لتعلموها الاسلام. ويجي نعيم بن مسعود اللي اسلم الان فورا، اسلم ما بقالوش دقيقتين، يقول له انت اسلمت الحمد لله، طب اصلي بقى، ما انا اسلمت اصلي بقى واقعد اقرا القران واتعلم واخش الجامع. ما فيش مانع، بس انت قبل ما تعرف انك مسلم عليك مهمة للدين قبل مهمة لشخصي لالتزامك الشخصي. روح قابل ابو جهل، ابو جهل كانت قتل، انما يعني روح قابل ابا سفيان وائمة قريش الكافرين، وروح خذل عنا، روح لخبط لهم الخطة والمؤامرة والتحالف اللي حاصل في غزوة الاحزاب. فيبقى نعيم قبل ما يتعلم التلاوة والقرآن والدعاء والذكر والصلاة وده كله لازم، كل ده اوعى حد يتصور او يخرج يقول الشيخ اللي ده بيقول الكلام ده هو الاساس. الايمان والتوحيد هو الاساس البنيان. انما انا اكلمك، ما خلاص احنا بقالنا ده الخطوة رقم 14، تكلمنا في 13 خطوة تأسيسية، فمش كل خطوة هنرجع خلاص احنا اسسنا. فنقول هنا نعيم قال له قبل ان تجلس مع من يعلمك القرآن اذهب وقم بما يفرضه الدين عليك من عمل. فالسنة والارقم يفتح بيته والسبعين قراء رايحين ونعيم يشتغل، واللي يروحوا برسائل الملوك والرؤساء، وعثمان بن عفان يدخل في صلح الحديبية لمفاوضة الكفار وهيقطعوا رقبته ويشاع انه قتل فعلا في هذه الواقعة، كل ده لكن لا الدين ما قدرش. هم مين اللي يقوم بيه؟ للبيت رب يحميه؟ ده كانت كلمة تقال في الجاهلية، اللي قالها كان كافرا في الفترة التي لم يكن فيها رسل، ثم أن الله أرسلناك على فترة من الرسل، يعني على فتور فترة لم يكن فيها رسل، يبقى للبيت رب يحميه. إنما الجديد في هذه الخطوة إنه لا، أصبحت للبيت أمة مكلفة به، للدين أمة مكلفة بالقيام به، قوامين لله، قوامين للقسط بالقسط. خلاص تغير النص التالي. ومن عجيب الأمر قبل ما ادخل في النص التالي أن هناك آية، انتوا عارفين أن سيدنا أبو بكر الصديق هو لما تيجي كده تنظر تجده أقرب واحد للرسول عليه الصلاة والسلام، والذي لم يفارق الرسول تقريبا أبدا، أول من أسلم من الرجال، وكان صاحب الرسول قبل البعثة وفضل معاه طول الوقت، وحتى الهجرة هاجر معاه وشهد المشاهد كلها وحتى الموت كله. إنما كان مقلا جدا، مقل في رواية الحديث، يعني لما تيجي تعد مين المكثرين في الرواية وبعدين مين المتوسطين في الرواية وبعدين مين القليلين، تلاقي أبو بكر الصديق مقل جدا في رواية الحديث. تجد انه متى انبعث ليروي حديثا للرسول عليه الصلاة والسلام بشأن هذا المفهوم. والآية معروفة وما اللي هي قول الله تعالى عليكم انفسكم، الله حلو قوي، بس لا يضركم من ضل اذا اهتديتم، خلاص ماليش دعوة. فاذا بأبي بكر ينبعث بعد موت النبي عليه الصلاة والسلام، ينبعث يتحرك كأنما انتفض لهذا الفهم، لهذا البدء في المفهوم الخطير اللي هيمزق الأمة وهيهريها، ينبعث ويصعد المنبر ويقول أيها الناس إن في كتاب الله آية يقرأها الناس على غير وجه، يفهمونها على غير وجهها، يعقلونها، يقيمونها على غير وجهها، اللي هي قول الله تعالى عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ولكن امروا بالمعروف وانهوا عن المنكر، فلقد سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يعمكم جميعا بعذاب، ما يسيبش ولا واحد. طب ليه انا مش بعمل منكر؟ يقول تعالى واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة، بل تصيب الذين ظلموا وتصيب من سكت ايضا على ظلمهم. ولذلك في الواقعة المشهورة لبني اسرائيل، وانتوا بقى تكتبوا تبقوا تعدوا بعد كده، في الواقعة المشهورة لبني اسرائيل لما فجروا وفسقوا وتمردوا وعتوا عتوا كبيرا، في ناس فضلوا برضو يوجهون الى الحق ويأخذون على ايديهم ويقولون كلمة الحق ويتعرضون للقتل ويتعرضون للتعذيب ويتعرضون للإيذاء ويتعرضون. فالناس الصالحين الطيبين الحلوين الجمال اللي لابس جلابية بيضة وغطرة ولحية وعمامة ويروح المسجد ويسبح وطيبين، دول أهل الطيبة دي، قالوا لهم يا جماعة ليه مصممين؟ عشان ايه؟ ولو سمحتوا يا اخوانا قرؤوها في سورة الأعراف، اعملوا معروف، عاملة زي الحدوتة، الله عز وجل هو الذي يقص، نحن نقص عليك، يروي يحكي. وإن قالت أمة منهم، انقسموا ثلاث فرق، فرقة بتعمل يعني منكرات، وفئة بتعمل صالحات، وفئة بتنهى عن المنكرات وقايمة على حفظ حدود الدين. فالصالحين قالوا للمصلحين، قالوا لهم ايه اللي بتعملوا كده ليه؟ ما خلاص، ما تبين دول ناس خلاص ما فيش فايدة فيهم. وإذ قالت أمة منهم لما تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا أليما، قالوا معذرة إلى ربكم. قالوا احنا بنعمل كده اعتذارا لله، معذرة إلى ربكم دي معناها ايه؟ معناها أنه بغير هذا لا عذر لأحد، بغير المواكبة المواصلة المرابطة على النهي عن المنكرات، لا معذرة إلى ربكم يعني اعتذار لازم، وبدونه لا اعتذار، بدونه لا معذرة، لا تقبل معذرتهم. قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. يقول تعالى واسمع العاقبة القاطعة القاصمة الواضحة، فلما جاء أمرنا، لما جاءت بقى نتيجة العذاب، ها يا رب ماذا فعلت يا ربنا في الفئات الثلاثة؟ كأن الآية قالت لك لا لا لا لا، فئات ثلاثة ايه؟ هما فئتين اتنين بس، ازاي يا رب دول ثلاثة؟ ناس بينهوا عن السوء وناس بيقعوا في السوء وناس صالحين ولا مش صالح. قال هما فئتين ازاي يا رب؟ قال فلما جاء امرنا انجينا الذين كانوا ينهون عن السوء. طب حلو، دي الفئة اللي بتنهى عن السوء، طب والباقيين؟ واخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فين التالتة؟ فين الناس الطيبة؟ فين اللي كنا بنصلي وراهم في الجامع؟ فين المسبحين الذاكرين؟ فين اللي قالوا ملهوش لازمة تعتذروا إلى ربكم باستمرار الدعوة؟ فين الناس دول؟ راحوا فين إيه؟ إما أن الآية سكتت عنهم وإما أنهم داخلون في عموم الظالمين، ما هم في حل غير كده؟ فهل يغفل الله عز وجل ذكرهم؟ ولذلك امشي كده في المصحف مثلا 8-9 سطور بس في سورة الأعراف، كان نفسي أجيب لكم رقم الآية، إنما على كل حال في سورة الأعراف عند أواخرها تقريبا، يقول تعالى والذين، يا سلام يا سلام، بعد ما يذكر بقى اللي حصل إيه وإزاي وفين، وزي ما قلت لك إما مصلح نجا وإما صالح أو واقع في الفساد، الاثنين وقعوا في الضياع، وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس. بعد 7-8 سطور في المصحف ماذا يقول ربكم؟ رب العالمين ماذا يقول؟ يقول والذين، يا سلام يا رب، مش الآية رائعة لدرجة أنا نفسي مش يعني وأنا أكلمكم الآن تأخذني كل ما أخذ. يقول تعالى والذين ها يمسكون بالكتاب، يمسكون، تعال هات ايدك كده، امسك كده، امسك استمسك بالذي أوحي إليك. الله مش الذين يتمسكون، قال والذين يمسكون، يمسكون بالكتاب إنا لا نضيع أجر المصلحين. يا سلام يا سلام يا سلام. وتقرأ في سورة هود عن كلمة الإصلاح قاعدة مطلقة، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها صالحون. كم واحد من اللي بيسمعوا دلوقتي هيقولوا لا ده غلط في الآية، كل اللي مرت عليه الآية دي لازم يقول ده لا ده غلط، هي مش وأهلها صالحون، ده تخرب الدنيا لو امال ايه. وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، يعني صالحون مش كفاية، مصلحون. الآية بتقول كده اقرأوها في سورة هود، وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون، قائمون بالإصلاح. عايز ايه اكتر من كده؟ ليس هناك بديل الا ان تهلك، ليس هناك بديل الا الهلكة. ما هو في حاجة بالاثنين، يا اما وما كان ربك ليهلك القرى، واما واهلها مصلحون. ولذلك يقول تعالى في ذات السورة سورة هود، يقول تعالى بس لو كان في شوية ناس محترمين قائمين بالحق كانوا موجودين، بس والله موجود وان كانوا قليلين. الآية قالت كده بالضبط، يقول فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، حاجة بسيطة بس، أولو بقية. يعملوا إيه يا رب أولو البقية دول؟ ينهون عن المنكر؟ لا، يقوموا بقضية أعمق وأوسع، ينهون عن الفساد في الأرض. الفساد في الأرض، وأنا مسؤول عن الفساد في الأرض، الهند والصين واللي بيعملوه، اللي بيعبد بقرة ولا اللي بيعبد بوذا صنم ولا اللي بياكل حشرات ولا، أنا مسؤول. والطغيان اللي في العالم وأنا مسؤول، والخمر والميسر وأنا مسؤول، والناس المعذبة وأنا مسؤول. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية، شوية يفضلوا بس يا راجل، فالباقيين دول كلهم مشوا، بقية الله في الناس اللي هي اللي فيهم البركة. فلولا كان من القرون من قبلكم أولو بقية ينهون عن الفساد في الأرض إلا قليل، قليلين بقى اللي فضلوا. طب عملت إيه يا رب معهم؟ قال ممن أنجينا منهم، هم دول اللي نجيناهم. طب والباقيين راحوا في المفرمة في المحرقة، لأن الله لم يعد الصالحين ولم يعد الملتزمين، وإنما وعد الصالحين الملتزمين إذا قاموا بمهمات الدين. عايزين أوضح من كده آيات يا إخواني؟ في شيء أوضح من هذا الوضوح المشرق؟ يفضل إيه للإنسان من نفسه يجتزئ أو يدخر أو يختزن أو لا ينزل به في معترك الدين بعد ذلك؟ بالله ماذا يبقى؟ ماذا يبقى؟ النص الذي بعده، وأنا بتورط برضو في الشرح، أنا مش عايز أشرح، أنا عن نفسي أقول للناس وخلص. ولذلك يعني على كل حال الله تبارك وتعالى يعني حتى في الحقيقة في النص الذي يتكلم عن الأمة التي قبلنا، أمة بني إسرائيل، انت عارف أمة بني إسرائيل كان فيها رهبان، اقرا كده اللي هي ايه، رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، هتلاقي فيها وأكثرهم فاسقون، فاسقون لي لا يقومون بمهمات الدين. اسمع بقى الحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام تحب اقول لكم يا جماعة، بني اسرائيل دول لما بقوا كويسين وصالحين وطيبين ومتدينين، ايه اول حاجة دخلت عليهم فانقصت منهم وجرفتهم الى الفساد لدرجة انهم اصبحوا ملعونين اينما ثقفوا، ولدرجة انهم ضربت عليهم الذلة وضربت عليهم المسكنة، ولدرجة انهم باءوا بغضب من الله، ولدرجة انهم كذا المغضوب عليهم، ولدرجة ياه. وكانوا كويسين قبل كده، طبعا كان فيهم صالحين، وجعلناهم ائمة يهدون بامرنا لما صبروا وكانوا باياتنا يوقنون، الاية دي عن بني اسرائيل. الله، طب ايه اللي خلى الناس الحلوين قوي دول يوصلوا لناس وحشين قوي كده؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم تحب اقول لكم، تحب اعرفكم ايه اول نقص دخل عليهم، ايه اول حاجة، ايه اول مؤشر الانهيار؟ يا ريت، لان اصل ده يكون بالنسبة لنا امة المسلمين نقطة مهمة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام كان قد قال لهم انتوا يا مسلمين هتمشوا زي ما مشيوا بالضبط، لتتبعن سنن من قبلكم، هتمشوا زيهم بالضبط، ضلالتهم وانحرافتهم، لتتبعن سنن من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع، حتى لو ان احدهم او لو انهم دخلوا جحر ضب، حاجة صغيرة قد كده جحر، لدخلتموه وراءه. يا دي المصيبة، هننحرف نفس انحرافاتهم. فالرسول عليه الصلاة والسلام قال لهم تحب اعرفكم ايه اول انحراف، اول حاجة خالص، انا بقى متصور اول انحراف ان الظهر يدا نتأخر شوية ولا حاجة، يعني عقوق الوالدين، كل دي كبائر، كبائر طبعا، ما حدش يعني عقوق الوالدين كبائر، انما تأخير الصلاة شوية صغيرين دي موضوع تاني برضو له خطورة بالغة، ما فيش وقت. انما ايوه يا رسول الله، قل قال صلى الله عليه وسلم اول ما دخل النقص على بني اسرائيل ها ان الرجل منهم كان يقابل صاحبه، ان الرجل منهم كان يلقى الرجل فيراه على معصية، يراه مقيما على معصية، فيقول له يا فلان اتق الله ودع، شوف بينهى عن المنكر، واتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، مش حلال، اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك. طب كويس قوي، ما هو ناس كويسين اهو. فإذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد. معلش انا الحقيقة اي حاجة بسيطة بتخليني انا يعني ذهني بيروح، فسامحوني لو حصل كده، اعرفوا ان في حد اتحرك حاجة كده. يقول فانه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد وهو مقيم على معصيته. انا خلاص قلت له بطل تشرب خمرة والنهاردة بيشرب، بطل تسب الدين والنهاردة بيسب الدين، بطل كله ماشي. ثم يلقاه من الغد فلا يمنع، وهو مقيم على معصيته فلا يمنعه ذلك، يعني ما قاله له من نهيا عن المنكر، اهو نهى عن المنكر اهو، بس ده مش كفاية، ده منهج استمرار، ان يكون اليوم اكيله وشريبه وقعيده. يقول له يلا نروح نتعشى سوا ونقعد اصحاب، الدنيا ماشي، المجتمع ماشي، احنا هنفضل احنا نقف ماشي حالك واصحابه الدنيا ماشية. لا، الاسلام مش عايز كده، انا عايز وقاف، انسان يقف على حدود الله، الحافظون لحدود الله. يقول بقية الحديث، يقول النبي عليه الصلاة والسلام فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، وقال تعالى، الحديث يقول لعن الذين كفروا من بني اسرائيل على لسان أنبيائهم، على لسان داود وعيسى بن مريم، ليه يا رب؟ قال ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ليه لا يتناهون؟ ما هم بينهم، ما أنا سمعهم بينهم، لا مش التناهي، الكلام العابر. ولذلك أيها الإخوة، المسألة يعني الحقيقة مش هنستطيع ان احنا نوفيها اليوم حقها، فانه لم يبقى لنا الا اقل من 10 دقائق، وانا عندي، فمعلش احنا على كل حال انا اعطيكم بس نصين كمان ولا حاجة سريعا. فان الله سبحانه وتعالى، انتم تعرفون مسألة لا هنبتدي بقى ايه، هنبتدي تبقى العملية سريعة، ما فيش داعي لهذا، خلينا إن شاء الله نتكلم فيها الأسبوع القادم. إنما بس تسمحوا لي، أنا جالي الحقيقة في 3 نقاط عايز أذكرها بسرعة في هذه الدقائق التي بقيت. النقطة الأولى أننا اليوم هو أول يوم من الأيام 3 الشهرية اللي احنا مسنون لنا صيامها، وتلك سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لا نريد بل نعوذ بالله، وأنا شخصيا في دعائي دائما أقول هذا الدعاء، اللهم إني أعوذ بك أن تكون الأيام عندي مثلها مثل بعضها وهي عندك ليست كذلك، أو أن تكون الساعات عندي يعني يستوي الوقت وهو عند الله غير ذلك. إذا جاءت سنة النبي صلى الله عليه وسلم وجعلت هذه الأيام 3 أياما بيض، الأيام الثلاثة البيض من كل شهر، وسن لنا صيامها، فأرجو ألا تمر عليكم وهي كغيرها. ولذلك من صام اليوم وأنا نبهت بالأمس فالحمد لله، ومن لم يصم فليصبح صائما غدا وبعد غد، فإنه ظمأ، والله والله ظمأ كما لو كنتم تفرشون به طريقكم يوم القيامة إلى الجنة إن شاء الله. فأرجو يا إخواني، فإن من صام يوما في سبيل الله باعد الله وجهه عن النار بهذا اليوم فقط 70 سنة كان ممكن أن تكون في الجنة في النار دخلها فيدخل بها الجنة بهذا الصوم واحد. ورجل جاءه صومه يوم القيامة فسقاه من العطش وقد أوشك حلقه أن ينقطع من شدة العطش. لا حتى لو كنت شخص عادي، حتى لو كنت مدخن، حتى لو كنت مقصر في الصلاة، وهذا ليس معناه دفاع عن شيء، إنما يا أخي امسك بشيء، أنت مسلم، أنت لازلت مسلما، امسك بشيء بينك وبين الله عز وجل. صوموا يا إخوة قبل الحر ما يشتد، لا يزال الجو لطيفا، أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم يا رب العالمين. أما الحقيقة السؤالين اللي أنا تأخرت جدا فيهم ويبدو عاملين مشكلة كبيرة، سؤال الأخ اللي بيقول أن أنا محتار جدا في شأن مسألة الطلاق، إنه مسألة إن لو أنا قلت الطلاق وما يقعش، يعني لو قلت لزوجتي أنت طالق ولم يقع الطلاق، فأنا مش عايز بقى يعني شيء تاني خلاص لو سمحت من فضلك. فمن قال لزوجته أنت طالق فهو يعني كما أقول أيها الإخوة، الفتوى التي حيرت الناس وجعلتهم يلتبسون هي الفارق بين أن يقصد اللفظ، أن يقصد اللفظ وأن يقصد المعنى. أي إنسان يقول لزوجته أنت طالق تبقى وقعت بقى الطالق خلاص ما فيهاش كلام، مش ما يعني انسى بقى تفاصيل، بس بشرط أن يكون قد قصد أن يقول هذا، أن يقصد اللفظ. إنما إذا كان مثلا في بيشتمها يقول لها أنت وحشة، أنت كذا، أنت وأفلت اللفظ وهو لم يكن أصلا على ذهنه أن يقول اللفظ، هذا هو ما تعلقت به الفتوى، أنه لم يقصد اللفظ وإنما انفلت منه. وهذا هو ما قالته الفتوى، إن هذا لا يقع به الطلاق لأنه ما قصد اللفظ نفسه. إنما إذا قال اللفظ سواء قصد المعنى أو لم يقصد المعنى يقع الطلاق بدون تفاصيل، وهو ده الكلمة الإغلاق، إنه لم ينتبه إلى أنه ينطق بشيء. ولذلك قال الفقهاء إنه في هذه النقطة، إن قول الله تعالى إنما الأعمال بالنيات، أن العمل هو التلفظ، فهو نوى أن ينطق، مدام نوى أن ينطق يقع الطلاق. إمتى لا يقع؟ إذا لم ينوي أن ينطق، وإنما هو مع تتابع الشتائم وانطلق اللفظ وهو ربما لا يعني، هو ده الفارق. ومع ذلك فتاوى الطلاق لا تأخذوها من التلفزيون، لابد من فتوى مباشرة بينك وبين مفتيك، مش انت تفسرها هو يقولك في حالتك انت الطلاق واقع او غير واقع. انما الفارق ان بين من لم يقصد اللفظ اصلا وبين من قصد اللفظ، هذا هو الفارق. اما النقطة الاخيرة التي تتعلق بالقرية الفاضلة التي فيها والله الحقيقة لو أجبتهم الليلة ظلمتهم، ولذلك يعني أنا سأقف عند هذا الحد، ومعلش نعمل نجاوبكم إن شاء الله المرة القادمة، ونسأل الله عز وجل أن يأخذ بأيدينا إليه أخذ الكرام عليه برحمته يا أرحم الراحمين. أيها الإخوة الأحباب، قبل أن أنهي هذا اللقاء أرجو أن تعلموا أن الله عز وجل له في خلقه بقية من الصالحين لا يرضون إلا برضوان الله، ولا يعيشون إلا إذا استشعروا أنهم يقتربون من الله، تقلقهم معاصيهم وتقض مضاجعهم ظنون أنهم يبعدون عن ربهم. هؤلاء قوم قد يكونوا من القليلين ومن الأخفياء، ولكنهم موجودون يبحثون عن رضوان الله، وهؤلاء من رحمة الله أنه لا يخلو منهم جيل أبدا. النبي عليه الصلاة والسلام يقول هذا، يقول صلى الله عليه وسلم يعني في هذا الأمر بوضوح، الحديث الذي يعني في كل خلف عدول، يحمل هذا الأمر من كل خلف عدوله، يعني أهل العدالة فيه، فكل جيل كل خلف فيه أهل عدالة يحملونه. أرجو أن نكون منهم، أرجو أن تكونوا أن نكون جميعا منهم، أرجو أن نعمل من أجل ألا نكون خارج هؤلاء، فإن من هم خارج هؤلاء يستبدلهم الله، يستبدل الله بهم، يقصيهم ويأتي بغيرهم، فلا نريد أن نكون ممن يلقيهم الله بعيدا عن الطريق. ونسأل الله أن نلقى الله بيض الوجوه، أنقياء القلوب، بيض الصحائف يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.